هل هناك فرق بين إضغام قول أشهد أن لا إله إلا الله أم لا؟ لا بد من إيضاح. أشهد أن لا المن تضغط الله لا بد أن يعني إضغط واضحة. أشهد أن لا ما يقال أنا لا مع طريقة العرف هذا والقراء إضغام إضغام المن ساكنة في الله بعدها كما تضغم في الياء بعدها وفي المن بعدها ستة فور تضغم فيها المن الساكنة.